الجحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أئن ذكرتم

ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون لكم عدو

العظام حل بهذا البلد و